أكرر، الاحتمال الثاني في مقصود المرزاق من الخبث الساحلي دون الفعلي ما هو ظاهر بل صريح أجود التقريرات من أن الفعل لا قبح فيه، غاية الأمر هو يكشف عن سوء السريرة وقبح الساحل. وحيث أن سوء السريرة لا يصلح لاستحقاق العقوبة، حيث أنه حتى في الأمور غير الاختيارية، بهذا الاعتبار لا يكون المتجري معاقبا، فإن سوء السريرة لا يصلح للعقوبة عليه. هذا هو معنى القبح الفاعلي دون الفعلي. فالمراد من القبح الفاعلي إذن هو سوء السريرة وقبح الفاعل، ولكن الفعل ليس بقبيح، لكن الفعل ليس بقبيح. هذا هو الاحتمال الثاني الذي قلت في أجوبة التقريرات، وهذا الاحتمال هو مختار الشيخ الأنصاري في رسائله، فإنه في الرسائل اختار الشيخ الأعظم أن الفعل ليس بقبيح والمتجري ما يستحق الحقوق، غاية الأمر الفعل يكشف عن سوء الفاعل وخطاطه. هكذا ذكر الشيخ الرسول. هذا الاحتمال الثاني هو عن هذا الشيخ. وعلى اي حال سواء كان هو نفس كلام الشيخ الانصاري المختار او غيره، لم يعبر كتاب الرسائل التطرابيه التي تبين، على اي حال يرد على هذا الاحتمال ان صدور الفعل المتجرى به وان كان يكشف عن سوء السريرة صحيح، هذا من كل البديهيات الأمور واضحة، ولكن مع ذلك يمكن أن يقال بقبح نفس الفعل وأنه قبيح حيث يصدق عليه، يعني على الفعل، عنوان التمرد على المولى وإهانة المولى. في هذا الاعتبار يصير الفعل قبيح، يمكن أن يقال ذلك كما تنسق في القول الثاني، في القول الثاني. وبهذا ننهي كلامنا في القول الثاني. القول الثالث في مسألة قبح التجري نص اختاره غير واحد منهم السيد القوئي والسبيل قدس سرهما وهو اتصاف الفعل بالخفي فالفعل قبيح ايضا ولا ينحصر الخف بالفاعل بسوء السريره وهذا هو الصحيح ويمكن الاستشهاد له بالوجدان اولا فان الوجدان قاض بقبح تمرد وانتهاك حرمه مولى والفعل المتجرى به ينطبق عليه العنوان المذكور عنوان التمرد والانتهاء فالتمرد على المولى تحقق به وانتهاك حرمة المولى تحقق بمنه حقق بالفعل فيكون قبيحا اي الفعل ويمكن الاستشهاد له ثانيا مسألة حسن الانقياد فإن الكل تقريبا سلموا أن الفعل الانقيادي حسن ويستحق عليه الفاعل الثواب هذا تقريبا متفق على الجهل لم ينسب خلاف احد لم ينسب خلاف احد الى ولا وجه لحسن الفعل المنقاد به الا شنو تعلق القاطع به القطع المقصد وإذا سلم أن تعلق القطع المخطئ والسير على ضوئه يوجب حسن الفعل فلا بد وأن يسلم أن القطع المخطئ أيضا يوجب قبح الفعل لو طولت لعدم الفرق بينهما إذ في كل منهما القطع مخطئ غاية الأمر في أحدهما في أحد القطعين في دار الانقياد وهو قطع انقيادي في دار يقطع المثلث خطأ كون الشيء خمر ويسير على ضوء وفي التجري يقطع خمر يخالف يشرب فإذا كان القطع الانقيادي في صوت الانقياد يوجب الحسن فذات من المناسب أيضا قطع التجري في صوت التجري يوجب القطع لعدم الانقياد. ويمكن أن يقال ثالثا إن كل من سلم باستحقاق المتجري للعقوبة على الفعل على الفعل على الفعل يلزمه تسليم بقبح ماذا؟ الفعل. إذ لو لم يكن قبيحان فلا وجه لاستحقاق العقوبة عليه فلمولانا. ولكن هذا طبيعي، هذا الاكتشاف الشاهد الثالث يتم على رأي من يقول أن المتجري يستحق عقوبة دون من يقول لا يستحق كالمرزا والشيخ الأنصاري، وأيضا بشرط أن تكون العقوبة على الفعل لا على القطع كما يقول صاحب الكفاية. يعني صاحب الكفاية يقول العقوبة على القطع. على أي حال من يرى استحقاق المتجري للعقوبة على الفعل يلزمه أن يسلم. هذا كله بالنسبة إلى مسألة استحقاق بالنسبة إلى مسألة قبح الفعل المتجرى به. وقد الصلاة صرحت أنه ثلاثة أقوال من في المسألة وثالثها هو الصحيح. يعني هذا تقريبا يطلع رأي الآخر تقريبا ماذا؟ يعني الآخر يقول على أنه العقوبة ليست شنو على الفعل وإنما على القطع تسميه أقدام. فأضفنا هذا الأقدام كيف ما كان بيننا على هذا ليس حاضر الاتفاق. لذلك أنا قيدت كل من يرى أنه يستحق المتجري العقوبة على الفعل لازمه لا هذا كله المتجر عاده هو المتجري لما يتجرى ويفعل الفعل ويشرب الساعد. يعني ماذا اقصد؟ اقعد دائما لان يتجرى ينتهك حرمه المولى اقدم على هذا قبل ما يشرب. وهذا الشيء موجود عندنا تسمي الحالات الموجوده عندنا تسميها قصد تسميها ماذا اقدام او تسميها قبل شنو. فهذا الشهاده شنو غير مهم. الآن ننتقل إلى النقطة الثانية وهي حرمة الفعل المتجرى به. والمسألة المهمة في الحقيقة هي هذه دون السابق. النقطة المهمة استدل على حرمة الفعل المتجرى به بعدة وجود تدل او يمكن ان يستدل مو لازم الا تدل. الدليل الاول هو التمسك بالأدلة الاولية فيقال ان أدلة حرمة شرب الخمر الأولية تدل على حرمة شيئين: حرمة الخمر الواقع وحرمة مقطوع الخمر وإن لم يكن أمران. ولا نحتاج بعد هذا لإثبات حرمة فعل المتجرى به إلى التماس. دليل خاص يدل على حرمة. لا لا لا لا لا فتحتها. فليكفينا فقط وفقط. هو الدليل الأول. فالدليل الأول الأصلي على حرمة المحرمات هو بنفسه يدل على حرمة الفعل المتجرى به، ولا يختص مثل دليل حرمة الخمر لا يختص بنا بتحريم خمر الواقع، بل يشمل الخمر الواقع وبعد وما يقطع اشتباها بخمر جديد. والوجه في ذلك سلوك حقيقة الله. والوجه في ذلك هو أن كل حكم من الأحكام مجعول بداعي التحريف، تحريف المكلف، والتحريف حيث لا يمكن أن يتعلق بالأعيان فلا بد من تعلقه بإرادة المكلف. فذات الخمر عين من الأعيان، ولا يمكن تعلق التحريف بها بنفس العين سلبا أو إيجابا، يعني لها أو عنها، يمكن عينها، وإنما يراد بالتكليف تحريك إرادة المكلف إما إلى الفعل، حرك إرادة إلى الفعل كما في باب واجبات، أو عن الفعل كما في باب المحرمات. فمتعلق التحريف إذن هو الإرادة. ثم نقول إن المحرك للإرادة ليس هو الشيء بوجوده الواقعي، بل هو بوجوده العلمي وبتعبير آخر المحرك هو محرك للإرادة هو العلم بالشيء والاعتقاد بالشيء. فلو فرض وجود أتت في الزقاء والشخص لا يعلم به ولكنه موجود واقع. فلا يحركه وجود الأسد واقعا، لا يحركه نحو الفرار والهزيمة، فإنما المحرك بهم هو العلم. فمن علم بوجود الأسد واعتقد بوجوده حركه ذلك نحو الجنة، حتى وإن لم يكن العلم مصيبا ومطابقا للواقع. فضل أنه أدب موجود، مع ذلك ما دام المكلف اعتقد وجوده فسوف يحير. فالمحرك لإرادة الإنسان دائما هو ماذا؟ العلم بالشيء دون واقع الشيء. هاي العبارة ماذا؟ احفظها. المحرك للإرادة، المحرك للإنسان ولإرادة الإنسان ليس هو الأشياء بوجوداتها الواقعية بل بوجوداتها العلمية. فالعبارة جيدة على أي حال. وبناء على هذا فالتكليف يكون متعلقا بنا، يراد به ما يراد به ماذا يراد به؟ التحريك نحو تركنا، نحو تركنا معلوم الكمرية، ما يعلم أنه خالق، ثم يقال بعد ذلك ولا يمكن تعلق التكليف بترك أمر المعلوم بشرط كونه مطابقا للواقع، فإن ذلك إناقة بأمر غير اختياري. فإن الإنسان لا يعلم أن قطع مصيب أو لا، ما يعرف. فلا بد إذا وأن يكون التكليف متعلقا بما بترك معلوم الخمرية، بترك ما علم أنه خمر، سواء كان مطابقا للواقع أم لا. وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب، لأنه نحن كنا نريد أن نثبت أن دليل حرمة الخمر يحرم، الخمر المعلوم ولو بإذن غير مصيب. ابن هذا ثبت وقصبت هذا، ثبت أنه في المعلوم الخمرية يجب تركه وإن لم يكن العلم مصيبا، وهذا هو مطلوبنا. ومنه يتجلى أن هذا الدليل يترتب من مقدمات أربعة، من خلال هذا البيان الذي بينته يتجلى يتضح أن هذا الدليل يترتب من مقدمات أربعة. ألف، إن كل تكليف هو مفعول بداع التحريم. فإن التحريم لا يتعلق بذوات الأشياء بل بإرادة المكلف. قيل إن المحرك لإرادة المكلف ليس هو الأشياء بوجوداتها الواقعية بل الحلمية. قال لا يمكن تعلق التكليف بترك الخمر الذي يعلم بخمريته بشرط عقاب، لأنه إناطة بأمر غير اختياري. هذا قتيلة هذا الدليل، أترد لك هذا الدليل لأنه دليل طريق إنسان أحيانا الكلام بعض مرات باطل كذا لما يرتب يطلع فرشي لطيف لا بأس به عاطله هكذا، لكن لا بد من التأمل في نقطة الضعف مين هاي المغالطة والكذا مين نشأ. عاطله هكذا كان أنه يمكن إثبات حرمة الفعل المتجرى بالدليل الأولي بلا داعي إلى إجمال الإنسان. والوجه في ذلك هو أن الغرض من كل تكليف تحريك المكلف، والتحريك ما يتعلق بذات الشيء بل بالإرادة، والمحرك للإرادة ليس هو الشيء بوجود الواقع وإنما ماذا العلم بالشيء. فعلى هذا الأساس تصير النتيجة أن المولى حينما قال يحرم الخمر أراد تحريك إرادتنا، أراد منا أن تحدث لنا إرادة نحو ترك شنو الخمر المعلوم ما نعلم انه الخمر بابد من ترك، اراد ان تحدث هذه الاراده. هسه هذا مثلا قد على انه مثلا هم مو بحيث شيء وبعدين يقول لا يمكن ان يكون المتعلق هو بل هاجف ماذا طلب هاجف الذي يعلم بعلم المصيب انه خبر عنه اناقه بامر غير مقدور. اما كيف يناقش هذا يوم الثلاث ان شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.